حياكم الله أخواتي حبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من الدورة التي أراها وأحسبها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك، الذي وهي دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أهلا بكنا في هذا اللقاء الجديد، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما؟ هو قول رب الخلق في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في أحداث السيرة المباركة، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن السيرة في أو الدعوة السرية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية، وبمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة السرية بمين. قلنا طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة في الحلقة الماضية، واتكلمنا عن فقهه صلى الله عليه وسلم في من يختار لحمل الأمانة وحمل هذا السر العميق الدفين، مين اللي يحمله هذه الأمانة. فاتكلمنا برضو عن هذه الأمور كلها مرة فاتت. ثم المرة دي إن شاء الله هنكمل الكلام عن الدعوة السرية، وإن كان يعني متبقي منها جزء بسيط، لكن هنتكلم عن أبو بكر الصديق، هنتكلم عن إزاي هو دعا الناس اللي هم دعاهم للإسلام أبو بكر الصديق إلى الإسلام، وإزاي دخلوا الإسلام. بس قبل ما أتكلم عن النقطة دي، خلوني أقول الأول إيه هي فوائد أو إيه هي الحاجات اللي إحنا استنتجناها والدروس المستفادة من إصرار الدعوة في الوقت ده. يعني بمعنى أصح إيه؟ أن لم يكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اجهر بدعوتك الآن، اصدع بما تؤمر. يعني اصدع يعني ايه؟ اجهر، قول ان انت بتحمل الاسلام، قول ان انت جاي من عند رسول، من عند الله سبحانه وتعالى، قول ان انت بتدعو للتوحيد، قول ان انت بتدعو لمحاسن الاخلاق، قول اتكلم، قول اجهر. ليه؟ الم يكن الله سبحانه وتعالى قادر؟ بلا، قادر سبحانه وتعالى طبعا، ولكن الحق لا يكفي لوحده، الحق لا يكفي وحده، ولكن الحق يحتاج الى حكمه توظف الحق في مكانه. عشان كده عنتر بن شداد، عنترة، لما سألوه بما يعني سست الناس، ازاي قدرت تتحكم في الناس دي كلها؟ قال ايه؟ قال علمت ليس الـ او ليست الحكمة في الاقدام على العدو مجرد الاقدام، ولكن علمت متى اقدم فاقدم، وعلمت متى اجحم فاجحم. هي دي احجم في احجم، هي دي. ان هو ايه؟ ان هو يعرف امتى يقبل وامتى يدبر، امتى يقدم رجله وامتى ياخر رجل، لكن ان كله عندي يبقى سواسيه، وفي اي وقت اتكلم وفي اي وقت اقول غلط. ده مش من فقه الدين الراقي، لا، لازم الواحد يبقى عنده ايه، زي ما بيقول ايه، سنسور كده، يعرف امتى يتكلم وامتى يقف، يعرف امتى يدعو الناس وامتى ما يدعوش. يعني ممكن واحده تكون داعيه مفوهه مثلا في عائلتها مثلا، تمام، وهي عارفة النظام، لو اتكلمت هتقعد تحارب والناس مش هيبقوا طايقينها، وهيقعدوا يسبوا في الدين ويسبوا في الالتزام، فدي احسن لها تتكلم ولا ما تتكلمش. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى اصلا هو اللي وضع لنا القاعده دي، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. فموقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه السريه دي، وكأننا بنستشف من هذا الكلام، وأن الدعوة كانت سرية في الوقت ده، 3 سنين الدعوة سرية، أن الدعاء مطالبون بالحفاظ على حياتهم، بالحفاظ على نفسهم، مش علشان هم خايفين من الموت، لا، الموت أصلا في سبيل الله في حد ذاته ده غاية، يعني ده حلم لأي حد أنه يموت في سبيل الله، لكن حفاظ على الدين، حفاظ على الإسلام، حفاظ على استمرار المسيرة. يعني يا فرحتي مثلا، جد ولدي خبطت في الحيطة، ها وبعدين؟ طب يا دعاء انت خليكي بقى كده على جنب، مفيش دعوه. طب ايه؟ طب مين ده هيفيد مين؟ يبقى انا المفروض من الفقه ان انا احافظ على الكيان ده عشان يستمر. العمليه مش عمليه دفع بالصبر، العمليه مش عمليه ايه، عنطره، لا، مش عمليه ملل من الدعوه، مش عمليه ان انا ايه ده الناس دي ما بتؤمنش، الناس دي ما بتلتزمش خلاص. ما لا لا، في منهج، في حياه، في حكمه. لذلك العز بن عبد السلام رحمه الله عليه ذهب الى ابعد من ذلك، فقال اذا لم تحصل النكايه في العدو، يعني ايه؟ يعني لو انك تحارب عدوك وانت متاكد انك لا تستطيع ان تؤذي عدوك فلا تقاتله. يعني انا لو مش متاكده ان انا هقدر اذي، او يعني تاكد حاجه اسمها غلبه الظن، بغلبه الظن عندي ان انا مش هاذي العدو على العدو ده، يبقى المفروض ان انت ايه؟ المفروض ان انت ما تحاربوش. فيقول اذا لم تحصل النكايه في العدو وجب الانهزام، يعني المفروض انت ساعتها تعمل ايه؟ تستسلم، ترجع لورا، تتقهقر. ليه؟ لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكافرين. لو انا ثبتت في مكاني، يعني انا دلوقتي عرفت ان الاعداء العدو اللي قدامي ده، تعالى فاطمه، العدو اللي قدامي ده عرفت ان هو ايه؟ ان هو اقوى مني، وبالدلائل وبالقطعيه اللي ما فيهاش كلام وما فيهاش رد عرفت ان هو اقوى مني، تمام؟ انا بقى ساعتها وجب عليا ان انا ايه؟ ارجع. لان انا لو ثبتت ساعتها، ها، النفوس هتدمر والدماء هتراق، وكمان هيحصل شفاء لصدور الكافرين. يعني ايه؟ يعني الكافرين هيفرحوا، هيفرحوا باللي بيحصل ده. يبقى معنى كده ان العز بن عبد السلام هنا يقول ايه؟ وقد صار الثبوت هنا مفسده. يعني ايه الثبوت؟ ان هم اثبتوا ان انا امر مثلا الناس ان هي تثبت في مكانها، لا خليك زي ما انت على منبر الدعوه، اوعي إيه تنزلي، لا افضلي اتكلمي، لا ده في الحد في الوقت ده بيبقى ده ايه؟ مفسده محضه، ليس في طيها اي مصلحه، اي انه ياثم المسلم باظهار نفسه اذا كان الاختفاء والانسحاب هو الالزم للمرحله. لو المرحله اللي احنا فيها دي بتقول ان احنا نقعد كنين وما نبانش وبتاع يبقى حلو قوي، خلينا زي ما احنا. طب انا اقسم لو ظهرت؟ اه تاقسم. ليه؟ لان في الظهور ده هيترتب عليه مفاسد عظيمه، ودي طبعا فائده كبيره جدا وعظيمه جدا جدا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في اصراره بالدعوه في وقت الايه؟ الدعوه السريه. سيدنا ابو بكر الصديق، شوفوا بقى مكتوب هنا في الكتاب ايه اللي هو المرحله الاولى من جهاد الدعوه الى الله، هنا صفحه 77 عندي تقريبا، عندكم 75 يعني، تمام كده. هنلاقي اول مقطع عندنا او ثاني مقطع، الرعيل الاول. وكان من الطبيعي ان يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام اولا على الصق الناس به من اهل بيته واصدقائه، فدعاهم الى الاسلام، ودعا اليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخارجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره، جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا كذا كذا. ثم نشط أبو بكر، هو ده النهاردة اللي احنا هنتك عليه، اللي هو قصة أبو بكر في الدعوة. يا جماعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شوف هنا بيقولك إيه، ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا، يعني بيؤلف ما بين القلوب، أو مألوفا يعني الناس بتحبه خلاص، محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، كان بيحبوا ييجوا ويقعدوا معاه ويتسامروا معاه، وهو اصلا كان عنده علم بحاجه اسمها علم الانساب، يعني كان يقعد مثلا، عارفين احنا كده كان زمان في جدود لينا كده معينين كان يقعدوا معاك يجيبوا لك بصي اصل جدر شجره عيله جد جد جد جدك، عارفه انت ده، دي حاجه اسمها الانساب خلاص. فسيدنا ابو بكر كان معروف بقى بان هو ايه، يعرف النسب ده ايه والنسب ده ايه، والبطن اللي في قريش دي مين والبطن دي مين، ودول اولاد مين ودول اولاد مين، وكل واحد يعرف هو وضيع ولا شريف وهكذا. فكانوا بيحبوا جدا يقعدوا معاه زي ما هو مكتوب كده، ويألفونه لعلمه، لان ده كان بالنسبه لهم علم، اللي هو علم الانساب ده زي التاريخ كده، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه من يغشاه ويجلس اليه. الناس بقى كانت بتيجي وتقعد مع سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر كان بيعرض عليهم الايه؟ الاسلام. فاسلم بدعوته عثمان بن عفان، يلا نعد، يلا نعد كام واحد في ميزان سيدنا ابو بكر يا جماعه، يلا نعد كده، نعد، ها، رضي الله عنك يا ثاني يا اثنين، تمام، تعالوا نعد كده كم واحد في ميزان سيدنا ابو بكر، تمام، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله، خلاص دول ايه؟ ثمانيه، اللي هم الذين سبقوا الناس، الثمانيه الذين سبقوا الناس هم ايه؟ الذين سبقوا الناس هم الرعيل الاول وطليعه الاسلام. ثم تلا هؤلاء أمين الأمة أبو عبادة عامر بن الجراح، كل دول مين اللي دعوهم للإسلام؟ سيدنا أبو بكر. يعني كل دول في ميزان مين؟ سيدنا أبو بكر، خلاص؟ وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وامرأته أم سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم، الأرقم اللي إحنا دلوقتي النهاردة هيبقى لينا واقفة معايا في الدار بتاعته، دار الأرقم، مش فاهمة الأرقم، الأرقم ده أكيد كان راجل كبير، ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة. عثمان بن مظعون اللي هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد، طبعا سعيد بن زيد من 10 مبشرين بالجنة، وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرط، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس اللي هي بعد كده هتبقى زوجة سيدنا أبو بكر، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف. كل اللي مكتوبين عندكم دول إيه؟ وصهيب في آخر سطر بقى، وبلال بن رباح الحبشي، وعبد الله بن مسعود، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. كل دول فين؟ كل دول موجودين فين؟ كل دول دلوقتي في ميزان مين؟ في ميزان سيدنا أبو بكر. عشان كده سيدنا أبو بكر يا جماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه قال إيه؟ لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة أمام إيمان أبو بكر لرجحت كفة أبو بكر. ما هو ده راجل مش عادي يا جماعة، ده دعا الناس اللي هم اصلا منهم العشر مبشرين بالجنه، وغير ذلك الكثير والكثير اللي هم الرعيل الاول في الاسلام. انتوا عارفين دول اللي هم مين؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. هم دول بقى، هم دول السابقون السابقون، هم دول اللي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دعاهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام. هنا في الجزء ده عايزين نشوف يعني سيدنا أبو بكر، دعوة سيدنا أبو بكر لازم نوقف معاها وقفة يا جماعة، لأن دي دعوة مش عادية، خلاص؟ إزاي دعوة سيدنا أبو بكر كانت بهذا الجمال؟ كانت بهذا التألق، ليه استجيب للصديق رضي الله عنه وأرضاه بالصورة العالية دي؟ يمكن في الفترة دي دعا أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم دعا، يعني هو اللي دعا الناس للدخول في الإسلام أكتر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني منشغلا بتأصيل ما يعني اللي هم الناس اللي هم بقى أبو بكر وعلي وكذا وكذا، وإن هم بقى إيه بيجهز دعاء. فالموضوع مش موضوع ان انت تعرضي او يعني انت ما تفكري فيها، الموضوع مش موضوع ايه ان سيدنا ابو بكر ايه عرض الاسلام. طب ما ممكن يعرض الاسلام على ناس كتير وتحجم، ايه المشكله يعني؟ خلاص، ومش مشكله يعني ايه زي ما انت بتقولي ايه مثلا، طب ما في ناس كتير دعاه وناس كتير بتقول قال الله وقال رسول الله، بس مين من الناس مثلا اللي حد بيسمع لهم او اللي بيستجيب لهم او كذا او كذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ناس من الناس اللي ابتدعوا الى الله سبحانه وتعالى منفرين. يبقى اهم حاجه ايه؟ الاسلوب، الهيئه، شيء مهم جدا على فكره، الهيئه، ان الداعي ده ما يبقاش مقطع، ما يبقاش مبهدل، ما يبقاش بيتعاطى من ايادي الناس، لا، لازم الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ده يبقى ايه؟ ممكن يبقى فقير بس عنده عزه نفس، بس عنده عزه نفس، مش اي حاجه، لا، ده داعيه الى الله. فالاسلوب والهيئه والطريقه، تمام، والوضع كانت اللي كان عليها سيدنا ابو بكر ده اللي مهد له ان هو يوصل للدرجات دي في قلوب الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين، يعني في بعض الناس منكم بينفروا الناس من الاسلام. تيجي تقول لها مثلا ايه؟ طب ما فلانه، طب يا ستي تعالي معانا المسجد. مسجد؟ مسجد ايه؟ دي الست اللي بتيجي في المسجد دي عملت كذا وكذا وكذا، صوتها عالي، وبتمشي في الشارع تعمل كذا، وبتأذي جيرانها، وياما ورت حماتها، ومش عارفه مين ميت غضبان عليها. يبقى كل ده ايه؟ كل ده تنفير. انت على فكره مش لازم تنفري الناس في دعوتك، انت ممكن تبقي دعوتك رقيقه جدا وبتتكلمي مع الناس حنيه جدا، لكن مفيش خلق، مفيش في عيلتك، في عيله زوجك، في عيله الناس اللي حواليك، في جيرانك، تلاقي الناس كلها ايه؟ بتنفر من خلقك، فبالتالي بتنفر من الدعوه وبتنفر من الدين. فإيه بقى اللي خلى الناس كلها تسمع وتستمع لكلام سيدنا أبو بكر الصديق بهذا الشكل؟ أولا، الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما يقول طلحة بن عبيد الله رجلا سهلا زي ما احنا قلنا، محببا، موطئ الأكناف. يعني إيه؟ يعني لين الجانب، لين العريكة زي ما بيقولوا، ببساطة كده، ليس بالفظ ولا بالغليظ. دي كانت اول سمه ان الانسان اللي يدعو الى الله سبحانه وتعالى يترك العنف، ينبذ العنف، يبقى رقيق، يبقى قريب، لما يغلط يعتذر، يقول طب معلش يا جماعه، طب نشوف، طب نعمل، طب دمتوا على دماغي، وهكذا، يبقى ايه؟ لين العريكه. ثانيا، كان تاجرا ذا خلق واستقامه. كان ايه؟ كان تاجر، عنده خلق واستقامة. ليه بقى؟ لأن التاجر دايما بيبقى يعني إلا ما رحم الله طبعا، في كتير جدا منهم بيبقى عندهم روغان، وبيبقى عندهم حيل غير شرعية، لأن في حيل شرعية وفي حيل غير شرعية، وبيبقى عندهم يعني يلف ويدور وكذا وكذا، ومثلا يقول لك يا ده البضاعة دي أحسن حاجة، وتروح واحد بيت تلاقيها بايظة، وتلاقيها فيها فساد، وتلاقيها كذا. فالتاجر ده عنده مال، والمال فتنة، وكتير من التجار بيخسروا الناس بسبب التجارة. لكن الصديق رضي الله عنه وارضاه كان عكس ذلك تماما، كان بيكسب الناس بسبب التجارة، كان تاجر صدوق، بل تاجر صديق. أبو بكر إيه؟ الصديق، ودي صيغة مبالغة على فكرة، خلاص. كان رحيما، كان كريما، كان في رأفة، كان في أدب، كان في خلق حسن. فكيف يمكن لمثل هذا الرجل أن يعرض على الناس شيء ولا يقبلونه؟ عشان كده بنقول دايما إيه يا جماعة، الأسباب، خدي بالأسباب. عايزة الناس زي ما احنا قلنا مرة فاتت، عايزة الناس تسمعك، خليها تحبك الأول، بلاش فظاظة، بلاش غلظة، بلاش أنا الصح وانتوا الغلط على طول الخط. لأ، ممكن على فكرة تبقى انت صح فترة، وبعد كده تنتكسي وانا ابقى صح وانت ترجعي تاني تبقى غلط. فما تحسسينيش ان انت ما فيش زيك، يعني ما حسسناش التزم زيك. لا غلط، لا غلط، خلاص. طيب ايه كمان من الحاجات اللي خلت الناس تسمع سيدنا ابو بكر؟ احنا قلنا اول حاجة ان هو كان محبب وسهل، طبيعته الشخصية. تاني حاجة ان هو كان تاجر، بالرغم من كده كان صاحب خلق عالي جدا، ماشي. ثالث حاجة يقول طلحة: وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابه. زي ما قلت لكم كده، كان بيقعد يتكلم عن الأنساب وكذا وكذا وكذا. فده كان راجل كمان عنده ايه، كان عنده علم، يعني كان علم، كان عنده علم بالزمان اللي هو عايش فيه، خلاص. فكانوا بيحبوا جدا، وما كانوش اي ناس كمان بيحبوا يقعدوا معاه، كانت الفئه المثقفه زي ما بنقول هم اللي بيحبوا يقعدوا مع سيدنا ابو بكر ويسمعوا منه القصص واللي هي التاريخ بتاع الانساب اللي في المكان ده. وهنا بقى احنا بقى نقف مع نفسنا. ابو بكر الصديق اتى بهؤلاء وسيدخلهم الجنه بفضل من الله سبحانه وتعالى عليه وعليهم. انت بقى وانا نسأل نفسنا كده، واقفة من النفس مع النفس، انت جبتي مين عشان تدخلي الجنة؟ ها، سحبتي مين معاكي؟ شدتي مين في طريقك؟ هل جبتي حد زي عثمان، زي الزبير؟ لا، عمري ما هعرف اعمل كده. لكن الحركة للدين يا جماعة، ده احنا مجرد ان احنا بنقول يا جماعة عايزين معلمات للأطفال كذا كذا، لا، كله خايف. لا، أطفال خايفة تحمل المسؤولية بجد. انا على فكرة اقسم بالله، انا لما نزلت الاعلان ده ولقيت هذا العزوف عن الامر، قلت وفين خدمه الدين اللي احنا بنقول عليها؟ وفين انكار الذات اللي بنقول عليه؟ فين يا جماعه؟ فين شغلك للدين؟ احنا بنقول لك فرصه جايه لك لغايه عندك، وانت قاعده في السرير، وانت لابسه بجنتك وجايبه النسكافيه وقاعده جنبها، وفي عز الشتاء وقاعده تحت اللحاف، مجرد ان انت تعملي بصبعك كده على الموبايل. ايه؟ انا مش بتكلم عن الموضوع ده خاصه، ولكن العبره بعموم اللفظ، انا بتكلم عامه. اين البذل للدين؟ عملتي ايه؟ اين الحركه اللي انت بتتحركيها للدين؟ دعوتك وصلت للمسلمين؟ دعوتنا احنا وصلت للمسلمين اللي مش ملتزمين بنفس الحميه وبنفس الحماس اللي كان بيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ هل اخذتي معاكي حد للمسجد؟ اصلا عمره ما دخل مسجد، يعني ايام ما كنا في المسجد كنت دايما اقول لهم يا جماعه احرصوا ان احنا ندخل الناس اللي ما تدخلش المسجد. الناس اللي بتدخل المسجد دي خلاص عرفت طريقها، احنا عايزين ندخل البنات والروشين واللي لابسين بوتات مش عارفه ايه واللي عاملين ايه، هم دول الفئه اللي المفروض تدخل المسجد. مش اول ما نشوفهم انت غلط وانت وحشه وانت المفروض ما تبقيش كده، وانت ايه الطرحه اللي انت لابساها دي، وايه الشعر اللي طالع ده، وده ما ينفعش. لذلك انا دايما اختلف مع كام بنت من بناتي كده في الطريقه، في الاسلوب. ليه انت كده بتنفريها منك؟ احنا محتاجين ان احنا ندخلها كام واحد بقى؟ عشان كده بقول لك نقف مع نفسنا واقفه، اين البذل للدين؟ انت بتتعلمي، جميل. يعني كتير جدا من الاخوات لما كلمتهم يقولوا لي ما احنا بنتعلم اهو يا ابله. ماشي، انت بتتعلمي، ماشي، اين بذلك بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطيكي، فين انت بقى اللي انت بتخرجيه؟ اين البذل؟ اين البذل للدين؟ كل حاجه عايزينها على السهل، كل حاجه عايزينها على السهل. عايزين ندخل الجنه بالسهل، عايزين نتعلم بالسهل، عايزين نحفظ القران بالسهل، عايزين نفكر بالسهل، كل حاجه عايزينها بالسهل. يعني لسه النهارده كنت الصبح في حلقه الصبح، فبقول ايه، فبقول انا قعدت سنه مش عارفه كان ايه كده بتكلم عليه، مش فاهمه الحاجه دي يعني ايه، وبقيت اخبط دماغي في الحيط عايزه اعرف دي يعني ايه. فبعدها في اخت بتقول لي يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، يمكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اكرمك والعلم ثبت في دماغك عشان تعبتي فيه. لكن احنا عشان العلم بيجي سهل وقاعدين على الكراسي ومرحرحين ومفيش اي حاجه بالنسبه لنا، فالعلم بيجي سهل وكل حاجه معانا، التفريغات معانا والقنوات معانا والمعلمه معانا والاسئله معانا والاجوبه معانا وكل حاجه معانا، وبرضه مش عاجبنا. لا القناه الفلانيه، لا دي مش عليها كل حاجه، لا ده التفريغ ده ناقص في الفقره الفلانيه، لا ده الحته دي مش عارفه ايه، لا اللي غيروا لنا الميعاد خلوه الصبح، لا غيروا لنا الميعاد خلوه بالليل، لا تعليمنا الصبح، لا تعليمنا بعد الفجر، وهكذا. ليه؟ مفيش بذل، في تراخي، في دلع. فهل بقى في حد فينا انفق من جهده وتعبه وعرقه زي ما سيدنا ابو بكر كده كان بيعمل، او حتى جزء منه؟ عشان كده سيدنا ابو بكر سابق بيامه، سابق الصحابه نفسهم، فما بالكم احنا. هي دي. طيب نيجي بعد كده للفترة السرية دي، لما الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي حاجات مفارقات غريبة جدا. أولا هتلاقي إن المفاضلة بين الناس في الفترة دي ما كانتش بالأبيض والأسود والحر والعدل، لا لا خالص، ما كانتش كده. هو ده مفروض أصلا إزاي؟ من العدل الرباني، من العدل الرباني ان الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يفاضل بينهم، ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو ايه، فضل رفع بعضنا، رفع بعضكم فوق بعض درجات، خلاص ليبلوكم فيما اتاكم. طيب ربنا سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات بهذا الشكل، خلاص ازاي يعني؟ يعني المفاضله بين الناس. ربنا سبحانه وتعالى هل كان بيطلب من الناس مثلا ان هم يبقوا بشيء معين فربنا سبحانه وتعالى يفاضل بهذا الشيء، او هو مثلا على خلقته؟ لا طبعا، التفاضل بالاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق بها الناس لم يكن من العدل الرباني ابدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فاضل بالاشياء اللي هم ليهم ايد فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا المفاضله في قانون الله سبحانه وتعالى بتكون بالتقوى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان، او في سوره الحجرات، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده شيء مكتسب. انت ممكن جدا تتحولي من شخصيه غير تقيه لشخصيه تقيه، بتخافي ربنا سبحانه وتعالى، فالطريق واضح. وهكذا الاخلاق الحسنه، ده شيء مكتسب. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والارزاق، لانه لا يهدي لاحسنها الا انت. يبقى انت ممكن برضه تستطيعي، او ان انت تقدري ان انت تخلي نفسك تتخلقي بخلق حسن، تستطيعي ان انت تتخلصي من العجله وتسالي الله سبحانه وتعالى ان يخلصك منها، من سوء الظن، من الكبر، من الحسد، كل دي ايه؟ اخلاق سيئه، فانت تسالي الله سبحانه وتعالى ان يخلصك منها. كل دي حاجات ايه؟ مكتسبه. الانسان مثلا مجبول على الكرم والصدق، لكن في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وهديناه النجدين، قدامك الكرم والصدق وقدامك البخل والكذب، هتختاري انهي؟ وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل ان الامور المكتسبه هي دي ايه؟ هي دي السبيل في المفاضله، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. تخيلي كده لو ربنا سبحانه وتعالى فضلنا في حاجه احنا مالناش ايد فيها، زي مثلا السواد والبياض مثلا، خلاص لا فرق بين عربي واعجمي الا ايه؟ بالتقوى والعمل الصالح. طب افرضي انت مثلا ايه، ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بيننا مثلا بالبياض والسواد، طب دي حاجه انا ماليش في ايد فيها. بالغنى والفقر، طب دي حاجه انا ماليش ايد فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان عدل قال لك ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للعبيد هي نفس دعوته للايه؟ للساده. وده كان مستغرب جدا في البيئه المكيه، كان ازاي يعني؟ وطبعا لغايه دلوقتي برضه يعتبر بالنسبه لنا امر مستغرب يعني تخيلوا كده، مثلا تخيلوا كده ان الوزير قاعد جنب العسكري، هل انت تتعقليها؟ يعني هل ممكن يبقى مثلا في مكان مثلا في دعوه، في خير، في اي شيء، وتقعدوا مثلا الوزير جنب العسكري؟ مش ممكن. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ان هو قعد مين جنب مين؟ قعد ابو بكر جنب بلال، قعد عثمان بن عفان جنب مثلا عمار بن ياسر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فرق، او نظريه التفاضل ما كانتش بالغنى والفقر، ما كانتش بالابيض والاسود، لا ما كانتش خالص، خلاص كده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا شفنا كده من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ان الصديق لما دعا من الاشراف، سعد بن ابي وقاص، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد، كل دول من الاشراف، وايضا دعا من العبيد من دعا زي بلال، عامر بن صهيره، زيد بن حارثه وغيرهم، تمام. وهكذا ايضا ليس كان الفرق بين الغني والفقير هو نفس الموضوع. وكثير مننا للاسف متخيلين تخيل خاطئ، ان او طول عمرنا احنا بندرس السيره يعني احنا متخيلين كده ان غالبيه المسلمين كانوا من الفقراء البسطاء. احنا فاكرين كده، احنا فاكرين ان معظم المسلمين خلاص كانوا ايه، كانوا فقراء وبسطاء ومش لاقيين ويعيشوا على كفاف وكذا. لكن لما تيجي تحللي شخصية كل مسلم من المسلمين الأربعين الأوائل، أول 40 رجل ومرأة دخلوا وامرأة دخلوا الإسلام، هتلاقي إن الفقراء كانوا 13 والأغنياء كانوا 27، يعني 70% من المسلمين الأوائل في الوقت ده كانوا من الأغنياء. وبالرغم من كده ما كانتش فيه ايه ثورة من الفقراء على الأغنياء، الفقراء ما جوش قالوا لك لا ازاي دول اغنى مننا وازاي احسن مننا، زي كده الفكر الاشتراكي والشيوعي اللي هو بيصوره كده، ان هو ازاي ده يبقى غني وانا ابقى فقير، هو ده عدل؟ هو على فكره العدل مش معناه ان احنا كلنا نبقى حاجه واحده، العدل ان ربنا سبحانه وتعالى يدي كل واحد اللي يناسبه او اللي يستحقه، هو ده العدل. انا ممكن تبقى مثلا، ممكن يبقى بناتي مثلا فيهم واحده متجوزه واحد فقير جدا وفيهم واحده متجوزه واحد مرتاح جدا، خلاص هل انا لما العدل ان انا اساوي ما بينهم في العطيه؟ مش لازم، دي محتاجه اكتر من دي ودي عايزه تاخد يعني دي المفروض تاخد اكتر من دي، لان ايه؟ لان دي محتاجه. يبقى مش معنى ان انا اعدل، لا، في حاجه اسمها في حكمه. عشان كده احنا بنقول ان الاغنياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعوا الى هذا الدين وضحوا بثرواتهم وضحوا وعرضوا نفسهم للفقر الشديد و و و وهكذا ايضا الفقراء ضحوا بانفسهم وضحوا بدمائهم في سبيل هذا الدين. فدي برضو نقطه مهمه جدا اللي هي نقطه التفاضل. التفاضل كان بيبقى التفاضل ونظريه المفاضله كانت بتبقى على اي اساس؟ هي دي. فما كانش فيه فرق بين العرب كمان، مش بس ما بين الفقير والغني في العرب وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما كانش فيه فرق كمان بين العرب وغير العرب. تمام؟ يعني بمعنى اصح ايه؟ انا ايه ذنبي ان انا اتولدت مثلا اندونيسي؟ عشان الحته اللي هي عندنا دلوقتي لا عربي، طب انا ايه ذنبي ان انا اتولدت مثلا نيجيري او امريكي وانا مسلم؟ طب انا ايه ذنبي في كده؟ المهم ايه؟ التقوى. المهم ايه؟ الاخلاق. المهم ايه؟ الكفاءه. عشان كده مثلا نقول ان دعوه الاسلام مش محصوره على ناس معينه، لا، دي كل حاجه. وما ارسلناك الا رحمه لمن؟ العرب للعالمين. للعالمين. هو بلال كان ايه؟ حبشي. صهيب كان ايه؟ رومي، يعني اوروبي. وبعد سنين الدعوه هتضم مين؟ سلمان اللي كان فارسي. وكل اللي بعد كده هتدخل كل العرقيات وكل الملل وهكذا. بعد كده هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في المرحله السريه في دار الارقم، في ادم الارقم، اللي هو طبعا هو هنا مش مذكور في الكتاب التفصيل ده، بس انا لازم افصله. يعني هو الارقم ده كان صحابي ولا احنا ما يعني ما سمعناش عنه حاجه قبل كده ولا طبعا كان صحابي. اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم بن ابي الارقم رضي الله عنه. يا ترى كان عنده كم سنه ده؟ كان عنده 60 سنه ولا 70 سنه؟ لا، كان عنده 13 سنه. ايه ده؟ الارقم بن ابي الارقم ده الدار بتاعته دي كان عنده 13 سنه؟ ايوه، كان عنده 13 سنه. خلاص؟ ليه؟ يعني اشمعنى؟ اولا مكه كانت بلد صغيره. وكان المفروض ان اي حد فيها يشوف اي حد يبلغ عنه وهكذا، وكلهم كانوا بيعرفوا بعض. ازاي المسلمين قدروا ياخدوا الحذر ده عشان محدش يعرف مكانهم طول الفتره دي؟ خلاص. لا انا معلش انا وهمت في سن الارقم، هكشف عليه دلوقتي ان انا مش فاكراه. تمام، هو ما كانش 13، لا هو كان اكبر من كده. المهم اجتماعهم في هذا المكان كان اجتماع منتظم جدا، وقعدوا فيه فترة كبيرة جدا يتلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وكان ساعتها 60 رجل. ما سمعناش مرة ان قريش مثلا دخلت عليهم فجأة ولا قبضت عليهم فجأة ولا قال لهم انتوا بتعملوا ايه، لا خالص خالص. اشمعنى بقى اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم من ابي الارقم بالذات؟ وليه ما اختاروش الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارش بيت النبي صلى الله عليه وسلم او بيت احد الصحابة؟ ليه؟ اولا الارقم لم يكن معروفا باسلامه، ما كانش معروف ان هو مسلم او ان هو اسلم يعني، فلم تتم مراقبه بيته من قريش، ما حدش كان بيراقب بيته من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه اللي عرفوا بالاسلام بيوتهم ما تنفعش ان هم يتلقوا فيها التعليم ويقعدوا ويتدرسوا كده. ليه؟ لان كل قريش وكل مكه عارفين ان المكان ده هيبقى فيه كذا وكذا وكذا. ثانيا ان الارقم اللي قبل الارقم ده كان من بني مخزوم، قبيله بني مخزوم. بنو مخزوم دول هي كانت القبيله اللي دايما بتتنازع مع بنو هاشم اللي هو منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اكثر الناس كراهيه لبني هاشم في مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه كان بيجتمع في عقر دار عدوه من بني مخزوم، نقولها الحته دي ثاني، كان عنده 16 سنه اه تقريبا، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه كان ايه، كان بيجتمع بهؤلاء الصحابه فين، في عقر دار الاعداء، عدوه اللي هو بنو مخزوم. وده طبعا ما كانش ممكن يخطر على بال حد من زعماء قريش او من زعماء مكه. ثالث حاجه ان الارقم كان بيته بعيد جدا عن مكه وعن الاسواق وعن يعني بمعنى اصح ما كانش في وسط البلد يعني خلاص، فما حدش كان بيعدي جنب بيته ولا حد بيسمع حاجه عنه، فبالتالي كانوا بعاد جدا عن مراقبه بيته. رابع حاجه ان الارقم كان عمره 16 سنه، كان شاب صغير ومحدش هيشك فيه، واهل مكه كانوا بيعتقدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد جلساته في بيت حد من كبار الصحابه. اذا هم اصلا اهل مكه كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعقد جلسات مع الصحابه؟ اه طبعا، ايوه طبعا كانوا عارفين، وده اللي احنا بنستغرب له وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني هم كانوا عارفين ان كانوا مثلا بيشوفوا السيده خديجه بتصلي، كانوا بيشوفوا علي بن ابي طالب بيصلي عادي، لكن هم زي ما تقول ايه كانوا بيغضوا الطرف عن هذا الامر. تمام، طب ازاي الارقم اخذ هذه المهمه الضخمه الشديده على عاتقه مع انه كان من قبيله بني مخزوم؟ ازاي قبيله بني مخزوم دي سمحت له بكده؟ وانتم متخيلين مين كان زعيم قبيله بني مخزوم دول؟ كان ابو جهل. فمن المعروف ان ابو جهل ده كان طبعا هو فرعون من هذه الامه، يعني اعتى اهل قريش على المسلمين. اه طبعا الارقم من بني مخزوم خلاص. فلو اكتشف هؤلاء القوم في قريش امر الارقم من ابي الارقم لابد ان هم يقتلوه. فرضي الله عن الارقم ورضي الله عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بالرغم من ان هو كان 16 سنه وكان يعني بمعنى اصح كان معرض ان هو لو اتعرف ان هو بياخد الناس كلها في بيته وبيقعد يدرس الدين عنده وبيقعد يخططوا لانتشار الدين عنده، انتوا متخيلين كان هيحصل له ايه؟ لكن هو كان لم يبالي ايه مشكله لما يجوا عندي، ايه مشكله لما انا اروح في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده برضه كان امر مهم جدا ان احنا نعرفه، موضوع اجتماعهم في دار الارقم. بعد كده بقى هتبدا الدعوه الجهريه، هتبدأ الدعوة الجهرية اللي هو في الكتاب عندكم صفحة 80 أو 78 عندكم. أول أمر بإظهار الدعوة، أنا بقرأ من الكتاب دلوقتي. أول أمر بإظهار الدعوة، لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، بدأ بقى هنا إيه؟ آه واصدع فاصدع بما تؤمر. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيوحى إليه إن هو يجهر بهذه الدعوة، وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. نزل الوحي يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام. يعني الآيات دي ذكرت في سياق بتتكلم أصلا الآيات عن قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون. يا ريت نرجع النهارده لسورة الشعراء نقرأها عشان نعرف هذه الآيات أين أتت في سياق الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين، خلاص. وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا موسى انظر ها فبهداهم مقتده، ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده اقتدي بهم. إحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوته مين؟ الأنبياء. فكأن الله سبحانه وتعالى لما سرد قصة سيدنا موسى في سورة الشعراء بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدع بما تؤمر، ها قصدي وانذر، قال له وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى هنا وكان الله سبحانه وتعالى بيقول له دلوقتي اجهر بالدعوه وخلي بالك ستلاقي الويلات وستلاقي الصعاب وستلاقي كذا وستلاقي كذا، خلاص. ومن ناحيه اخرى تشتمل هذه الصوره، خلاص يعني الجزء ده عدي. الدعوه في الاقربين، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد المناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودعا الصبا، سيبك من الصغيرين واتكلم معنا احنا الكبار، تمام. فلما أراد واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، خلي بالك من الجملة دي وحطي تحتها خط أو اعمليها بالقلم الايه الماركر اللي عندك. ثاني أبو لهب بيقول ايه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، ده كان أول مرة يكلم أعمامه أو يكلم الناس اللي هم جوه بيته، تمام كده؟ وأنا أحق من أخذ من أخذك، فحسبك بنو أريك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يسب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. المجلس ده كان أول مجلس جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وبني عمود، لسه بيقول لهم قال الله سبحانه وتعالى كذا، وإنما الله سبحانه وتعالى إله واحد، وهيقول لهم لا تعبدوا إلا الله وهكذا. فأبو لهب راح جاي مقفل عليه وراح قايل له أول جملة إيه؟ خلي بالك اتكلم، بس خلي بالك من حاجة، ليس لقومك بالعربي قاطبة طاقة. يعني بمعنى أصح إيه؟ ما تحملناش فوق طاقتنا، إحنا مش متحملين، إحنا مش هنقدر على العرب، إحنا مش هنقدر على اللي هيعملوه فينا، خلاص كده؟ ثم دعاهم ثانية، وهنشوف بقى إيه الدعوة الثانية دي كانت إمتى. بلغ عدد المسلمين في آخر الفترة اللي هي الفترة السرية دي تقريباً 60 فرد من الرجال ومن النساء. خلوا بالكم معايا لأن هنا هنبني عليها حاجات. يبقى في آخر الدعوة السرية بعد 3 سنين من الدعوة السرية بدأ إيه؟ بدأوا الناس يزيدوا، فبقوا 60 رجل وامرأة. فبالتالي أصبح من المتعذر أو من المتعذر على أهل مكة إن هم يستأصلوا شأفة الإسلام بكامله. ليه؟ ده بقوا 60 رجل ومرأة، هيموتوهم مرة واحدة يعني؟ خلاص؟ ليه؟ لأن 60 دول كانوا إيه؟ كانوا من قبائل مختلفة، ومعظمهم كان من الأشراف. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، وكانت مرحلة الدعوة الجهرية دي بدايتها. يبقى وكأن السؤال هو شمعنا بعد 3 سنين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ إيش معنى في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى أذن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يجهر بالدعوة؟ إيش معنى؟ لأن هم بقى ليهم قوة، بقوا المسلمين عدد وهكذا، خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، وأول حاجة أمر بيها إن هو يأمر أقاربه اللي هم عشيرتك الأقربين، وده برضو نوع من التدرج في إيصال الدعوة للناس يا جماعة. الله سبحانه وتعالى قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. إيش معنى الأقربون؟ إيش معنى الأقربين بالذات؟ أولا لوجود حب فطري للإنسان اللي بيدعو ده بالنسبة للقرايب. يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا جبت إخواتي وقعدت أتكلم في وسطهم وقلت لهم قال الله وقال رسول الله وكذا، هم المفروض إن هم يقبلوا مني. ليه؟ لأن هم بيحبوني، خلاص؟ بالتالي هم أقرب الناس إنهم في إجابتهم ليا. يبقى مفيش، بمعنى أصح مفيش ما بيني وما بينهم حواجز، أنا بتكلم وهم بيسمعوا بدون إيه، أو ممكن أقعد معاهم عادي بطبيعتي بالجلابية في البيت مش عارفة إيه، ما بتكلمش بكلفة، ما بتكلمش بكذا. يبقى أول حاجة إيه؟ إن الداعية بالنسبة للقرايب ومفيش ما بينهم حواجز، فبالتالي هيقدر يوصل لهم، ولوجود الحب الفطري اللي ما بينه وما بينهم. تاني حاجة حمية قبلية، إن هو بيبحث عن حمية قبلية تدافع عنه. يعني إيه؟ بمعنى أصح إيه؟ بيشتري عزوة، خلاص؟ بيقول للناس اللي حواليه أنا كذا وكذا وكذا وكذا عشان يقفوا في ظهره. ليه؟ لأن هنا الداعية محتاج جدا إن هو يبقى له قوة، وبالذات لو كان الداعية ده ليه عيلة كبيرة. فلو العيلة الكبيرة دي والقبيلة الكبيرة والقافلة الكبيرة اللي معاه دي كلها آمنت بيه وبدعوته، بقوا ليه إيه؟ بقوا ليه سند، بقوا ليه عضد. فبالتالي إيه؟ زي ما بيقولوا إيه؟ هيعمل وهيعمل ومش هيهمه حد لأن معاه عزوة. ثالث حاجة أن دعوة الأقارب هي المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الداعية. اي داعيه الى الله سبحانه وتعالى المفروض ان اول حاجه يعملها يعمل يتكلم مين؟ يتكلم اقرب الناس اليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خلاص؟ طيب، وهنا بقى في فائده مهمه جدا. دعوه الاقربين يا جماعه الخير اهم من دعوه عامه الناس. شوفوا لوط عليه السلام لما جاءه قومه يراودونه عن ضيفه قال لهم إيه؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن لوط عليه السلام ما كانتش ليه عيلة قوية، يعني ما كانتش ليه عيلة زي ما بيقول شديدة، فكان بيتمنى إنه يكون عنده عيلة قوية علشان يعني يقف ويعرف يدافع قدام ضيوفه ويعرف يتكلم وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلام سيدنا لوط رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ذروة من قومه. الله أكبر. يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بعد كده كل ما يبعث نبي يبقى ليه إيه؟ ها؟ وما أنت علينا أراه في أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرين. شوف سيدنا شعيب وهو ولولا رحتك لرجمناك، قوم سيدنا شعيب بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ده انت لولا ان انت من عيله كبيره احنا كنا موتناك. فبيقول لهم هو انا عيلتي اعز عليكم من ربنا؟ يبقى معنى كده ان ايه، الانبياء كلهم كانوا ليهم عائلات قويه. فسيدنا لوط هنا بيقول ايه، يا ريت كان ليا يعني عيله قويه وعيله جامده يعني. وهكذا النقيض موقف سيدنا شعيب. يبقى دعوه الاقربين هامه جدا في بناء اللبنة الأساسية في الدعوة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه وأنزل عشيرتك الأقربين تحرك بسرعة ودعا 45 من أهله إلى الطعام، اللي هي المقابلة الثانية بقى، خلاص اللي هي اللي هي المقابلة الأولى اللي هي قابل فيها عمامه دي، دعاهم إلى الطعام. إشمعنى إلى الطعام؟ دايما الدعوة للطعام يا جماعة بترقق القلب دايما، لما يعني احنا زي ما بيقولوا ايه كده ايه يعني اطعم الفم يعني، تمام؟ فهو يعني دايما لما انا ادعوك للطعام يبقى انا بحبك، يبقى انا بقسني في بيتي، يبقى انا عايزاك تاكلي من اكلي، يبقى ما فيش ما بيننا وبين بعض غدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الطعام في الفه في موده، ليه؟ عشان يكلمهم في امر الدعوه، فعشان كده دعاهم الى الطعام، وبعد كده يبلغهم في امر الدعوه بعد ما يقع. لكن قبل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انا قلت ايه، وقف ابو لهب وقال كذا وكذا وكذا، خلاص. هنا بقى في حقيقه تخفى على الكثير منا، اللي هو ايه، ابو لهب كان بيسمع بامر الدعوه وبامر الاسلام لكنه لم يعترض على الاسلام قبل كده. خلي بالك بقى ان ابو لهب كان عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم في اسلام وكذا وكذا في الثلاث سنين اللي فاتوا، لكن ما كانش بيتكلم وما اعترضش خالص، على الرغم ان هم اكتشفوا بعض المسلمين زي ما انا كنت بقول لكم، واكتشفوا ان هم بايه بيصلوا وبيعملوا بتاع، لكن ما تكلموش. ليه؟ المسلمين كانوا بيكتفوا في الوقت ده، خلي بالك معايا، بالعبادات الفردية. يعني ايه؟ يعني بيعبدوا ربنا في بيوتهم، ما بيخرجوش في المجتمع يقولوا له انت بتعمل ايه، وقال الله وقال رسول الله، لا انت ما بتصليش ليه، لا انت ما بتحجبيش ليه، لا ده حرام، لا ده حلال، لا ده ربا، لا ده زنا، لا ده كذا، لا لا ما فيش كلام منه. قاعدين في بيوتهم بيعبدوا ربنا وما لهمش دعوه بحاجه. من هنا نستدل ان اهل الباطل عمرهم ما بيمنعوا انك تعبدي ربنا في بيتك براحتك، بس في شرط ما تتدخليش في المجتمع، ولا تقولي قال الله، ولا تأمري بالمعروف، ولا تنهي عن المنكر، ولا يبقى لك اي دور. طول ما انت مع نفسك حد يشتغل باله بيك، اول ما هتيجي تعترضي وتقولي لا ده ما ينفعش وينفع، لا. لذلك قريش اول ما بدأوا يتضرروا، يعني ايه تضرروا؟ بدأوا مثلا الخمر حرام، الزنا، اصحاب الرياض الحمراء حرام، الربا، ايه ده بقى؟ وبعدين لا احنا مصالحنا هتقف، فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. مصالحنا هتقف، اقفل عليهم، هاتهم نعذبهم ونموتهم ونسحلهم. طب ما هم طول السنين اللي فاتت ما انت كنت عارفين انهم بيعملوا كده، اه بس كانوا قاعدين لوحدهم في دار الارقم مع بعض بيعملوا اللي بيعملوه، لكن احنا ما لناش دعوه بيهم، ما كانواش بينزلوا في المجتمع ولا بيقولوا قال الله وقال رسول الله. هي دي بقى. فهنا بقى كانت مبادرة أبي لهب اللي هو إيه؟ لما قال له ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر من ما جئت به. النبي صلى الله عليه وسلم سكت خلاص، وما دخلش في جدال مع أبو لهب. ودي طبعا حكمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حكمة بالغة، لأن الظرف غير زي ما احنا قلنا في الأول، في حكمة الحق لابد من حكمة تسنده. الظرف مش مواتي، الظرف مش مناسب إن هو يتكلم مع مين، مع أو يرد على عمه أبو لهب، خلاص. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه طبعا أتباع وأنصار، وممكن جدا يجمع الأتباع والأنصار ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه هنا بقى موقفين، موقف أبو طالب وموقف أبو لهب، تمام؟ طب تعالوا نكمل الأول اللي هي المقابلة الثانية اللي هي في آخر الصفحة اللي احنا بدأناها. ثم دعاهم ثانية وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. الله أكبر، يا رب سلم لنا النار، اللهم ارزقنا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أوتي جامع الكلمة يا جماعة، بيقول لهم أنا جاي لكم أنتم خاصة اللي هم عشيرته الأقربين، وللناس عامة، والله شوف بيحلف لهم انتوا هتموتوا ها زي ما بتيجوا تناموا كده، خلاص. لا انا بقرا من الكتاب دلوقتي، دلوقتي انا بقرا من الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم والله لتموتن كما تنامون، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى انتوا هتموتوا زي ما انتوا كده بتبقوا نايمين، شفتوا نفسكم انتوا نايمين، انتوا هتموتوا زي ما انتوا بتناموا كده. ولا تبعثون كما تستيقظون. عشان كده احنا المفروض قبل ما نصحى في اذكار الصباح والمساء بنقول ايه؟ اذكار الصباح اللهم ايه بك اصبحنا وبك امسينا وبك نموت وبك نحن وبك نموت واليك المصير، وفي النوم او بالليل واليك النشور. النشور يعني ايه؟ يعني هنبعث زي ما ايه ما نيجي نصحى. ولا تحاسبون بما تعملون. والله هتتحاسبوا، والله هتتحاسبوا. خدي بالك في فرق عالي جدا جدا في الكلمتين دول للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ عارفه انت كده لما تكذبي حد، او مثلا تيجي مثلا لحد مثلا بيقول لك انت هتمتحني يا دعاء، انت هتمتحني، فانا اقول له امتحان؟ انا همتحن؟ مفيش امتحان، مفيش امتحان، ومفيش ومش داخله امتحان، وانا ما اعرفش حاجه عن الماده دي، ومش هعرف احل فيها ايه، و و و وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، ما ردش بقى عليهم ايه عليهم، قال لهم ايه؟ لا ده ما فيش، لا ده في جنه وفي نار. لا ده الاول قال لهم ايه؟ لا ده مش بس في امتحان، لا ده انتوا ده في امتحان وانتوا هتدخلوا النار. يعني وكأن مثلا ايه لما انت تقولي مثلا ما فيش امتحان، اقول لك لا ده في امتحان وانت هتجيبي درجه ما يعلم بها الا ربنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، ده انتوا هتتحاسبوا، ده انتوا هتموتوا وهتبعثوا وهتحاسبوا، وبعدين يا جنه يا نار. فقال ابو طالب ما أحب إلي ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك. يعني إحنا عايزين جدا نعاونك، وبنحب جدا ننصحك، ومصدقين حديثك جدا. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. أنا واحد منهم، بس أنا بحب جدا وسارع للي أنت بتحبه. فامضي لما أمرت به، أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. خلي بالك بقى من الجملة اللي جاية، أنا عايزك بس تفرق من الجملتين. جملة أبو لهب اللي قال إيه؟ ها؟ اللي قال له واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، دي جملة أبو لهب. هنا بقى جملة أبو طالب بيقوله إيه؟ بيقوله بص احنا هنسندك، وهنقف في ظهرك، وهحوطك، وهمنع عنك الأذى، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يا الله يا ابني يا حبيبي، انت صح، امضي في اللي انت بتعمله، امشي زي ما انت، لكن انا نفسي مش قادره، مش قادره تطوعني على فراق مله عبد المطلب. وهنا الموقفين. فقال ابو لهب هذه والله السوءه، اذا تجبرنا العرض، خذوا على يديه قبل ان ياخذ غيركم. فقال ابو طالب والله لنمنعنه ما بقينا، والله لنمنعنه ما بقينا. ابو طالب كان واقف في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واقفة غير عادية، لكن هو من أولها بيكابر يا جماعة. وعلشان كده يا جماعة ما تستغربوش إن هو مات كافر، لأن هو يعني شوفي وقف، تقولي يعني بقى معقول بعد ما سند النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ظهره وقواه وعمله، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمدة عامل حزن، وكان حزين قد إيه، وكان زعلان قد إيه، و صح كمان. بس هو من الأول خالص يا جماعة، قبل لحظة الموت كمان، قبل ما يقعدوا على دماغه يقولوا له بل ملة عبد المطلب، بل ملة عبد المطلب، قل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عماه، قل كلمة أو حاجة لك بها عند الله، قل كلمة يعني أعرف بس أقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب معلش قال كلمة قبل ما يموت، لا إله إلا الله. لكن مش بس كذا، هو من الأول بيكابر يا جماعة. عشان كذا يا جماعة عرفتوا بيه بقى ليه هو ما أمنش قبل موته؟ لأن الله سبحانه وتعالى رأى أن قلبه غير قابل للهداية أصالة. هو من الأول بيكابر. وهنا بقى في موقفين زي ما انا بقول لك، موقف ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حب حب يفوق حب اولاده وكفله بعد وفاه جده عبد المطلب، وموقفه ده يعتبر من اكبر علامات الاستفهام في التاريخ. زي ما انا بقول لك ابو طالب وقف لجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيشجعه بكل طاقاته، لكنه ما دخل في دينه، اخذ ابو طالب كل تبعات الدين الشاقه، وما استمتع باحلى ما في هذا الدين اللي هو الايمان والنعيم الذي في القلب، وكذا وكذا وكذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قام أبو طالب فقال الكلام اللي هو قاله ده، خلاص. طيب هنا بقى في حاجتين، يعني في موقف موقفين اللي هو موقف أبو لهب وموقف أبو طالب، والاثنين كانوا كفر، والاثنين ماتوا على الكفر، تمام. بس إيه التناقض ده يا أبو طالب؟ ايه التناقض ده؟ بقى انت بتقول احنا هنصدق حديثك، واحنا بنحبك، واحنا هنمنعك، وانت صح، وانت كذا وانت كذا، ونمضي واحنا معاك وكذا، وفي الاخر تقول له ايه؟ بس انا مش قادر اسيب كذا. يبقى هنا بقى السؤال الذي يطرح نفسه، ما الحاجز الذي وقف بين ابو طالب وبين الايمان؟ وما الحاجز الذي وقف بين ابو لهب وبين الايمان؟ الحاجز اللي وقف بين ابو طالب وبين الايمان التقليد. التقليد يا جماعة، تقديس رأي الآباء والأجداد والعائلات حتى وإن كان مخالفا للحق. آه اللي هي إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. أنا أبويا وأمي كانوا بيعملوا كده، أبويا وأمي كانوا بيعملوا الغلط أنا أعمل زيهم، كانوا بيؤمنوا بحاجات غلط وعقائد فاسدة أنا أعتقد زيهم. لا غلط. يبقى هو ده اللي منعه، اللي هو إيه؟ التمسك بعادات الآباء، التقاليد. دي مصيبة، دي مصيبة إن الواحد يبقى ماشي على نهج أبيه وأمي وهم أصلا كانوا على ضلال، وهم أصلا كانوا بيعملوا حاجات غلط. خلاص. يبقى هنا أبو طالب اللي منعه التقاليد. طيب أمال بقى أبو لهب إيه اللي منعه بقى؟ اللي منعه الجبن. إزاي؟ شوف أبو لهب بيقول إيه؟ بيقول واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. ملناش يا عم، بص احنا ملناش ايه، احنا ملناش جهد ولا لينا طاقه ولا لينا قوه ان احنا نحارب العرب كلها، فبص خليك في حالك وامشي جنب الحيط وملكش دعوه بحاجه. يبقى هي دي، يبقى معنى كده ان واحد اللي منعه الجبن، الجبن انك تبقي جبانه انك تقيمي شعائر الله، انك تبقي جبانه ان انت تعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه عشان التقاليد. اه مش هلبس كذا عشان الناس ما يقولوش عليا شكلي بلدي، مش هعمل كذا، مش هروح وادي المسجد عشان الناس ما يقعدوش يقولوا عليا درويشه. هو انت واحده مثلا بدات تحفظ قران فكانت مثلا بتيجي معانا المسجد وكذا وتروح المقراه وتيجي المقراه تقول لك انا اهلي بيقولوا لي كل يشوفوني هو انت خلصت الدرويشتي وانت مش عارفه ايه وبتاع وقعدوا يتريقوا عليا فقعدت خلص مش واروح. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه جبن، انت جبانه. طب هم يعني هم هيضروكي بشيء كلام؟ طب وايه المشكله؟ ولا تسمعون من الذين اشركوا، من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيره. المشكلة ربنا سبحانه وتعالى أقسم، ده لازم. خلاص. طيب وهكذا. إذن زي ما أنا بقولك كده، أنت ممكن تخافي من عمل الصح يا إما خوفا من التقاليد، وممكن جدا تخافي من الجبن جبنا. وهنا برضو ناخد فائدة من مساندة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم صدع بنا أمي ربيعة اللي هو الجهر بالدعوة. يعني ساعتها بقى إيه اللي حصل في مكة؟ طبعا حصل انفجار في مكة، مشاعر بقى غضب واستنكار ورفض واجتماعات وتخطيطات ومكائد ومؤامرات عشان يموتوا النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه، والدنيا قامت وما قعدتش، حرب ضروس لا هوادة فيها ولا راحة. فالمسلمين في مكة ما أعلنوش إسلامهم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من البشر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم تستغربي طب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفاع ابو طالب مع انه كان كافر؟ يعني ممكن مثلا واحده فيكي مثلا تيجي تقول لا لا لا فلانه دي كافره، هتسندي هتسندي ليه دي كافره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الفتره دي كان في منتهى، او يعني هو واقعي اصلا، وفي الفتره دي كان حاسس ومقدر خطوره الموقف، ما قالش بقى ده كافر وما ما يجوز ان انا احتمي بيه الا ان تتقوا منهم تقاه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. هي دي التقى بقى. في الوقت ده خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما فرط في كلمه واحده في الدين، وما تنزلش وما بدل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من دين الله، لكن كانت المساعده من ابي طالب، بمعنى اصح كانت مساعده ابي طالب مساعده غير مشروطه. يعني ايه غير مشروطه؟ يعني انا هساعدك مش عايز منك حاجه، مش مثلا قال له هساعدك بس ترجع شويه عن الكلام اللي انت بتقوله ده، هساعدك بس سيب الناس تزني براحتها، هساعدك بس ما تحرمش الخمر، لا ما شرطش عليه كده، ما شرطش عليه رأي، ما خططلوش، ما خططش مستقبله وقال له امشي عليه، لا ده ما حصلش، ده ما حصلش من ابي طالب. تمام كده. على جبل الصفا الفقره اللي بعدها، وبعد تاكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد ابي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه صعدا. هنا بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم حس ان وراه حد، ان في حد واقف في ظهره، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، جبل الصفا، فعلى اعلاها حجرا ثم هتف يا صباحاه، يعني جاب أعلى حجر في الجبل ووقف عليه وقال يا صباحاه، وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. لما يقول يا صباحاه الناس تجتمع ويقولوا بس ده في حاجة خط بجليل هزحت. ثم جعل ينادي بطون قريش، بدأ ينادي إيه؟ قبائل قريش، يعني بطون قريش يعني إيه قبائل قريش، بدأ يندهلهم ويدعوهم قبائل قبائل، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوه قالوا من هذا الذي يهتف؟ إذا مين ده اللي عمال يتكلم؟ قالوا محمد. فأسرع الناس إليه. سؤال، ليه أسرعوا؟ لأنه كان الصادق الأمين ببساطة، كان هو الصادق الأمين، معروف عنه أنه هو عمره ما يكذب، وطالما قال يا كذا ويا كذا وكذا عايزهم في حاجة مهمة. حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو، لدرجة إن الناس قاعدة في بيوتها، ها لو أنا مش قادر أروح لك هبعت ابني مثلا يشوف أنت بتقول إيه. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو أنا قلت لكم، لو أنا قلت لكم إن في خيل جاي من وراء الجبل ده هيغير عليكم دلوقتي وهيدخل وهيغزو المنطقة دي، هتصدقوني ولا لأ؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. نشوف التناقض بقى، احنا عمرنا ما شفنا ان انت كذاب، ما جربنا عليك الا صدقا. قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ اهله اي يتطلع وينظر اليهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو خشي ان يسبقوه، فجعل ينادي يا صباح أنا جاي أنا عايز أنقذكم، أنا مش عاوز إلا الخير، إن أريد إلا الصحة ما استطعت، أنا زيه زيكم زي بالظبط. رجل رأى في ناس جايين عايزين بأهله خطر، فجري على أهله يقول لهم يا صباحاء الحقوا ده في خطر جاي لكم، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله. فخص وعم فقال، خص وعم فقال يا معشر قريش، هنا عم ما هو يعني ايه خاصة وعامة، يعني الاول يتكلم بصفة عامة بصيغة العموم، يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله، انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا اغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي، بدأ يخصصه، انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا. هنا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخلصهم، اشتروا انفسكم من الله، من الله يعني ايه؟ يعني باعتبار تخلصها من النار، كانه بيقول اسلموا تسلموا من العذاب، يعني اشتروا نفسكم من ربنا، يعني اسلم تسلم، اسلموا تسلموا من العذاب، ده معنى الشراء خلاص. طيب ثم نادى على كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، خص تاني، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم يا بني عبد شمس إلى آخره، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. عايزين فلوس، عايزين جاه، عايزين إيه؟ لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. بعد ما الأول كلم قريش وبعدين كلم القبائل، بدأ يكلم عمومته أعمامه، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها بدلالها، يعني أصلها بحقها. أيوة ده في الكتاب يا جماعة. فلما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا ولا يذكر عنهم أي ردة فعل، انفضوا حدش يتكلم حدش نطق، سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، انت جمعنا عشان تقول لنا السلام اللي احنا مش مستفغينه ده، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب، وكانت هذه الصيحة العالية. كل ده في الكتاب يا جماعة والله هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. الصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم صاح بها دي كانت بمثابة الصيحة غاية البلاغ. أنا قلت للقريش وقلت للأقوام وقلت لعشيرات الأقربين وناديتهم، ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم. خلاص الأول وأنزل عشرتك الأقربين، فبعد وأنزل عشرتك الأقربين دي قام بالإيه؟ بالإجتماعين، الإجتماع اللي كان على الأكل اللي اتكلم فيه أعمامه فقط، ثم الصيحة التي كانت على جبل الصفا، ثم نزلت بعد ذلك: فاصدع بما تؤمر، اجهر بالدعوة وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في أعلى عليين، وأن يجمعنا خلفه وتحت لوائه في أرض المحشر، وأن يجمعنا من وراء ظهره عندما يقرع أبواب الجنة بمطرقيها فيقول له خازن الجنة: يا محمد، أو من يدق الباب فيقول له: إني محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في السيرة النبوية مدرسة علمية. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.